إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده بالنعم، وهذه النعم ظاهرة وباطنة، واللباس يستر ويزين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس يستر ويزين، وأكثر ما يظهر هذا في حاجة الزوج للزوجة وحاجة الزوجة للزوج. إذا قال الله عز وجل: إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالزوجة تستر العورة وتحفظها، والزوج يستر العورة ويحفظها، والزوج يتزين بزوجته، والزوجة تتزين بزوجها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا الله عز وجل يمتنع الإنسان بأن أنزل عليه لباسا. خير اللباس لباس التقوى، ذاك اللباس المعنوي الذي يتوقع الإنسان من كان لابسا هذا النوع من الملابس أو من هذا اللباس يتوقع المعصية. فكما أن اللباس يقي الجلد الحر والبرد، فإن التقوى تقي الإنسان، من يلبس التقوى يقي الإنسان الشهوة والشبهة. فالشهوات لا تستقر في قلبه، والشبهات كذلك، كما وصى شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه النجيب بن القيم قال: اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا سقطت على المرآة عكستها، وإذا سقطت على الإسفنجة مصتها. فالقلب المليء بالشبهات لابد أن تظهر سوء الشبهة على صاحبها ولو في النزع، ولو في عند الموت. من كان في قلبه شبهة لا بد أن تظهر عليه حال النزع. وكيف إخواني تظهر الشبهة عند الإنسان؟ أن يلقي بسمعه لمن يتكلمون في الدين بباطل، هذا هو مورد الشبهات وهذا هو أصل الشبهات، أن تلقي بسمعك لمن يتكلمون في الدين بباطل. وكان الله في عون الناس اليوم بعد ظهور هالساتلايت كلام الناس في الدين، نسأل الله العفو والعافية. الشبهات تملأ قلوب المصلين، وناس منحلين يتكلمون باسم الدين لا يفهمون شيئا إلا من رحم ربي، وقليل ما هو يتكلمون بكلام زخرف حلو جدا، لكن أصوله مهترئة، أصوله فاسدة، قائم على أصول لا يعرفها إلا كبار أهل العلم. بعض الفساد الذي يذكر يحتاج إلى اجتماع جميع علماء الأمة حتى يبينوا فساده. هذا مسكين رأي شايف نفسه شيخ الإسلام جالس، نسأل الله العفو والعافية. شبهات كثيرة جدا حقيقة، شبهات كثيرة، ولباس والتقوى قليل، وبالتالي المصائب حاصلة، المصائب نسأل الله عز وجل حاصلة. يقول ابن كثير رحمه الله: يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس ستر العورات وهي السوءات، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا. فالأول من الضروريات، ستر العورة من الضروريات، والريش من التكملات أو من التكملات والزيادات. روى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل له: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترويه عن نفسك؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فاللباس الظاهر الملابس زينة، والتقوى زينة للباطن. الملابس زينة للظاهر، والتقوى زينة للباطن. وقوله لباس التقوى ذلك خير، اختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: قيل هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم، وقيل الإيمان هو العمل الصالح أو السمت الحسن في الوجه، وكلها متقاربة. لباس التقوى من كان عنده تقوى يظهر ذلك على سمته، يكون صاحب سمت. ما معنى السمت؟ السمت الحسن، صاحب خلق رفيع، له هدي، مجموعة أقواله وأفعاله، مجموعة أقواله وأفعاله تدلل على أنه يتقي الله سبحانه وتعالى. ولذا من أسعده الله ينفع الله بوعظه كما ينفع الله بلحظه برؤيته. وقد أثر عن غير واحد من السلف أن بعض الناس إن رأيته ذكرك بالله، بعض الناس إن رأيته ذكرك بالله سبحانه وتعالى. فمنهم من قال: ولباس التقوى ذلك خير، معناه العمل الصالح أو السمت الحسن في الوجه. وكل هذه معاني تكاد تكون متلازمة وهي معاني متقاربة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. هم الشيطان في هذه الحياة من الهم الكبير له أن يجعل الناس ينزعون ملابسهم، فإن فعل البصائر، نسأل الله عز وجل العافية والعافية، كادت أن تطمس. ولذا الكفار يعرفون هذا. انظروا إلى الموضات اللي تنشر بين حين والحين: النبي حرم النمص، الموضة يزيل الحاجب. شو ماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دور الأزياء تتفنن في ما يناقض الدين. إذا في مؤتمر من مؤتمرات المبشرين يقول واحد منهم: ما هو سر قوة المسلمين؟ فيقولون: المصحف. فيقولون: إذن جمع المصاحف ونهرقها. فقال له عاقل: هذا جنون، هذا ينبه الناس إلى سر قوتهم. لكن إن أفلحتم في أن تنزع المرأة غطاء رأسها فإنكم حينئذ تستطيعون أن تستروا المصحف من نزع غطاء المرأة رأسها، تضعونه فوق المصحف. إذا نزع غطاء رأس المرأة أنتم الآن جللتم المصحف ووضعتم حواجز، هذا الغطاء الذي نزع هو الحاجز الذي يحول دون المسلمين ودون المصحف. هذا صحيح، هذا صحيح، يفهمون يعرفون. إذا ربنا يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إياكم احرصوا على عوراتكم احرصوا على عوراتكم. كان الناس قديما فيهم حياء، النساء فيهن حياء والرجال فيهم غيرة، فكان الأمر بخير. أخرج الإمام الخطيب البغدادي في قصة جميلة في تاريخ بغداد أن رجلا وامرأته وقع بينهما نزاع، فوقعا إلى القاضي فطلبهما القاضي، فجاءت المرأة فطلب القاضي أن يكشف وجهها حتى يقضي لها، كانوا قد تنازعوا في ضيعة، هي تقول لي ورثتها من أبائي وأقول لا لي، فطلب القاضي أن يكشف وجهها، فقال ماذا تريد؟ زوج، قال أريد أن أرى وجهها حتى أعلم أنها يعني أنها خصمك، فقال لا دع هذا، هي لها الضيعة، لها الضيعة لها، يعني ما ترى وجهها. فكان الناس عندهم غيرة وعندهم حياء. يقول الإمام ابن العربي المالكي، يقول دخلت نابلس فرأيت نساءها العفيفات العابدات لا ترى امرأة منهن إلا كالخيام، تلبس لها تمشي كأنها خيمة، فلا تبصر إلا امرأة صينة عفيفة لا يخرجن من بيوتهن إلا إلى صلاة الجمعة. هذا كلامه في أحكام القرآن. ماذا نقول اليوم؟ ماذا نرى اليوم في في في في الطرقات؟ نرى عجائب، وهؤلاء جند الشيطان. هذا الذي يرى في الطريق هو من الشيطان. قال الله تعالى أو يحذر الله تعالى بني آدم من إبليس وقبيله وأعوانه، مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وردت بعض الآثار أننا في الجنة نرى الجن والجن لا يرانا، حتى يقع العدل، يعني على كلام بعض التابعين إنه يراكم أي الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذه الآية فيها دلالة بمنطوقها على أن الإنسية لا يرى الجني في خلقته التي خلقه الله عليها. ولذا أسند البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق لا تقبل شهادته، وتلا هذه الآية رحمه الله وتلا هذه الآية. والمراد، وهنا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، والمراد بالآية وبكلام الإمام الشافعي في تفسير الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم من زعم أنه يرى الجن في أصل خلقته، في أصل خلقه. لكن لو أن الجن تشكل هل يرى؟ نعم، ثبت هذا في الصحيحين بل في غيرهما أيضا من حديث أبي هريرة أن الشيطان تشكل على صورة امرأة من جن نيصابين، شيطان من الشياطين وليس إبليس، فجاء وأخذ من تمر صدقة في قصة طويلة مشهورة، وحبسه وأخذه أبو هريرة. فإذا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم في أصل خلقتهم. ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهذه الآية في أن الجن لا يرى أو أن الجن لا يتلبس الإنسان أو ما شابه، لا، التلبس الجن الإنسي أمر ثابت صحيح معروف. وبلغني أن هنالك حلقة من حلقات الفضائيات قريبا يعني بثت أنهم يعني سألوا رجلا عن أحاديث وردت ثبتت في الحقيقة، فكان جريئا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض فيما لا يعرفه. وأنا أعرف هذا الأخ جيدا، ومن درس معي أعرفه جيدا، لا يعرف شيئا في الحديث أبدا، ولكن سرعان ما الجرأة يعني سهلة جدا. هنالك أحاديث تثبت دخول الجن الإنسي في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. نص أصرح، لا يوجد أصرح من هذا النص، والنص في صحيح الإمام مسلم. ولذا الإمام أحمد لما قيل له فلان يقول إن الجن لا يصرع الإنسي، قال: الشيطان يتكلم على لسانه، هذا مشروع، هذا مشروع، الشيطان يتكلم على لسانه. أي نعم. فالجرأة في الهجوم على ما لا يتقن الإنسان أمر خطير وخطير جدا. ورحم الله الحافظ ابن حجر لما قال في فتح الباري، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجل، من تكلم في غير فنه أتى بالعجل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فمن لم يكن مؤمنا ومن لم يكن تقيا الشيطان وليه. وكما قلنا في درس أمس، لا يوجد حياد في المعركة مع الشيطان، إما عدو وإما ولي، إما عدو للشيطان وإما ولي للشيطان. والواجب على كل مسلم أن يتخذ الشيطان عدوا امتثالا لأمر الله تعالى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما من أحد يفعل فاحشة إلا ويبحث له عن مسوّر، ما من أحد يفعل فاحشة إلا ويجد لها مسوّر. ومن مسوّغات الكفار لفعل الفواحش قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كان العرب سوى قريش يطوفون بالبيت عراة، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله تعالى فيها، يعبدون الله تعالى بأهوائهم بلعب الشيطان به. أما قريش وهم الحمص كما في صحيح البخاري، لهم ذكر في صحيح الإمام البخاري، فكانوا يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره حمصي ثوبا طاف به. من أراد أن يطوف بثوب ينبغي أن يأخذه من قريش، وما لم يجد هذا الثوب يطوف عاريا. ومن معه ثوب جديد طاف به، طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. أغلال وأصار وضعوها من عند أنفسهم، لا يطاف إلا بثوب جديد ثم يلقى ولا يستفاد منه، أو بثوب يؤخذ من قريش الحمص. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانا، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. وكانت الواحدة منهن تنشد: اليوم يبدو بعضه أو كله، إلى آخر الأبيات كان في صحيح البخاري، يعني يبدي والعياذ بالله تعالى فرجها. وكانوا يفعلون ذلك عبادة، قاتل الله العقل ما أسواه. العقل أعوذ بالله، عقل يعبد فأرا، عقل يعبد شرجا، أصحاب عقول يعبدوا الفروج، عقل يعبد شيطانا. أصحاب عقل اللي يعبد الشيطان أصحاب عقل، قال إحنا كل الضر بيجينا من الشيطان، فلما نعبده نغلق على نفسنا الضر. عاقل يعبد شيطانا. وله فلسفة في عبادة الشيطان. فقاتل الله العقل المنحرف عن الدين، قاتل الله هذا العقل. قال: وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، واتبعوا فيه آباءهم متوهمين أن فعل آبائهم يستند إلى شرع الله، فأنكر تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وجدنا آباءنا يطوفون عراة حمارا، والله أمرنا بها. فقال تعالى رادا عليهم: قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ادعى ذلك، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أن ينفي سبحانه وتعالى عنه ذلك، ويقول: أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا جرم أشد من الجرم الأول، الكذب على الله عز وجل جرم أشد من الجرم الأول. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي تستندون إلى الله، أي تسندون إلى الله ما لا تعلمون صحته. قل: أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة. أوامر الله عز وجل فيها عدل، أوامر الله تعالى فيها استقامة، أوامر الله تعالى توافق الفطرة، يهنأ بها الإنسان، بعيد عن كل قبيح، فيها كل مليح. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين فيما أخبروا بهم عن ربهم. هذا هو الدين، أن تتبع المرسلين فيما أخبروا به فيما يحبه الله. الله لم يرسل لك الرسول عبث، أرسله لك حتى يعرفك ماذا يحب، فتتبع هذا الرسول. وهي متابعة المرسلين فيما أخبروا به عن ربهم وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له تعالى في عبادته، لأنه لا يتقبل العمل حتى يكون موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. فمتى جمع هذان الركنان يكون العمل مقبولا. العمل لا يرفع إلى الله ولا يقبله الله إلا أن يوجد فيه ركنان اثنان: أن تتابع الشريعة، أن تتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عملك مخلصا خالصا لله، خالصا من الشرك، الشرك الخفي، ألا يكون فيه رياء. وقوله: كما بدأكم تعودون، وإلى آخر الآية، اختلف فيه من يفسرون الآية. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون فريقا هدى. الآيات. قال: اختلف فيهم المفسرون، فمن قال: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا، كما بدأكم في الخلق يعيدكم في البعث. ولذا الراجح في البعث خلق جديد ولا جمع ما تشتت من الإنسان؟ جمع ما تشتت من الإنسان، هذا هو البعث. طبعا جمع ما تشتت الله أعلم الإنسان كيف يكون ويصير، بجوز الإنسان يكون في خمس في القارات كله، فالله عز وجل يجمع هذا الإنسان. كما بدأكم تعودون، كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه الثوري بسنده إلى ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ أي غير مختونين. القطعة التي أخذت عن رأس الذكر ترجع لما تبعث، ترجع معك تبعث حفاة عراة غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج أيضا في الصحيحين. وعن مجاهد قال: كما بدأكم تعودون، أي يحييكم بعد موتكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: إن الله تعالى بدأ خلق آدم، بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح الإمام البخاري: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالإنسان يعمل على وفق إيش؟ كما بدأكم في الخلق فتعودون في العمل إليه. والإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح يبعث الله جبريل وهو جنين فيكتب، ومما يكتب يكتب شقي أو سعيد. وروى أبو القاسم البغوي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذه قطعة من حديث البخاري. وهذا حديث، وهذا اللفظ مهم إخواني، اللفظ هذا مهم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. وهذا رواية عن مسلم، في رواية عن مسلم: فيما يظهر للناس. تنظر إليه ترى ظاهره أن عمله من عمل أهل الجنة، لكن يعمل على أصل منحرف، يعمل ليس إخلاصا لله. بعض الناس متدين لأنه وجد أباه هكذا، أو رزقه الله من الأصحاب هكذا، وبقي التدين عنده مظهر فقط، ما تعدى التدين من المظهر إلى المخبر. قد يكون حلحية وحريص الثوب، لكنه بقي التدين مظهرا. ولذا: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هو في حقيقة حاله ما وصل الإيمان إلى قلبه، فظاهره خير من باطن. وروى مسلم عن الأعمش بسنده إلى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أسأل الله أن يميتنا على التوحيد، أن يبعثنا على التوحيد. ووجه الجمع بين هذا وبين قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال. وإن كان قد فطر الخلق على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا. خلق الله عز وجل الناس على الفطرة فاجتلتهم الشياطين، ومن سنته في هذا الكون في المدافعة أن يكون مؤمن وكافر. لكن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه على فطرة سليمة، فجاءت الشياطين فاجتالته، ولا بد أن يكون هناك مؤمن وكافر. ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا، أي علم منهم من سيختار الشقاوة ومن سيختار السعادة، فقدر وكتب على كل مختار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مغلقها. كل يوم الناس كما يقومون لأعمالهم وينتشرون في هذه الأرض، فالناس قسمين: قسم يشتري نفسه من الله فيعتقها من النار، وقسم يبيع نفسه والعياذ بالله تعالى ويوبقها. قسم يوبقها. لذا السعيد في هذه الحياة من عمل على تحرير نفسه مما من النار، يحرر نفسه من الرق، من رق المعصية ومن رق الشهوة والشبهة. ولهذا قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك بقوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الذين حق عليهم الضلالة تقربوا للشياطين. لذا إخواني، المعصية الخوف منها فيما يجر على الإنسان بسببها، أو فيما يجر على الإنسان بسببها، الخوف من المعصية في عاقبتها. كان يقول حماد بن سلمة رحمه الله: ليست اللعنة السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. فمن اتخذ الشيطان وليا له لا يوفق لعبادة، لا يوفق لعبادة، العبادات عليه ثقيلة. الشيطان إن تمكن من الإنسان أول عمل يثقل عليه العبادات، لا يخرج من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. وهذه الذنوب تبقى إيش؟ يبقى يزينها في نفوس أهلها. انظروا الآن إلى أولياء الشيطان في الغرب، الآن الرجال ينكحون الرجال ويعقد على الرجل على الرجل، وتكتب الأسماء في دعوات، وينبه أنه فلان الرجل، فلان العروس، فلان العريس. شيء عجيب جدا. والله لو أن الناس تركوا هكذا هملا دون دين ودون نزغات الشيطان ما وصلوا لهذا، ما وصلوا لهذا. فهذا يزينه الشيطان، أن المرأة تنكح المرأة، فلما اتخذ الناس الشياطين أولياء حق عليهم الضلالة، ضلالة في الدنيا والعياذ بالله تعالى خسران النفس في الآخرة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك بقوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف حرام، وهنالك فرق بين الإسراف والتبذير. التبذير فيما كان فيه حرام، اللي بيشتري سيجارة هذا مبذر، لأنه أنفق مالا في حرام. اللي بيشتري سيجارة واحدة هذا مبذر. الإسراف أن تشتري أو أن تنفق ما هو زيادة عن حاجتك، هذا يسمى إسرافا. التبذير ما يكون في حرام، هذا الفرق بين إسراف والتبذير. هل الإسراف حرام فقط في الأكل والشرب؟ لا، الإسراف حرام في كل شيء، الإسراف حرام في كل شيء. حرام الإسراف في الأكل والشرب، والإسراف حرام في استخدام التليفون، في كل شيء الإسراف حرام. والإسراف يحبه الشيطان. المطلوب من الإنسان أن يتخذ زينة عند كل مسجد، عند كل صلاة مسجد، صلاة عند كل صلاة يتزين الإنسان. ويذكر الإمام القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ضفائر، فكان إذا حل الليل اكتحل وامتشط وتطيب ووقف بين يدي الله خاطب الله سبحانه وتعالى. فرغب الشرع أن يتخذ الإنسان الزينة عند كل لباس. أخرج الإمام النسائي أن ابن عمر رأى مولاه نافع، رأى مولاه نافعا يصلي في الملابس التي ينام فيها، فقال له، قال ابن عمر: ألم أجعل لك ثوبين؟ جعلت لك لباس للنوم، لباس الصلاة، لماذا تصلي في ملابس النوم؟ بعض الناس يخجل أن يستقبل جاره في ملابس يأتي بها المسجد. ألم أجعل لك ثوبين؟ ثم قال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أحق أن يتجمل له، الله أحق أن يتجمل له. مثل من سن يتجمل في لباسه، الله أحق ما يتجمل له. قاتل الله من أجل أنك تقف بين يدي الله تكون على حالة جميلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فلا حرج الإنسان يتقصد الزينة لعبادة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل. فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك من جيد البز، يعني القماش الجيد والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند كل صلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب. والطيب والسواك من تمام الزينة. تمام الزينة أن تضع الطيب وأن تتسوك في الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، أي البصل والثوم. وكان يعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما في صحيح الإمام مسلم، قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأنت تتأذى من البصل والثوم، الملائكة تتأذى كذلك. واليوم الذي لا يعتني مثلا بنظافة رجليه وتنبعث رائحة كريهة من رجليه، ولا سيما في الصيف، هذا المعنى موجود في البصل والثوم وزيادة، الدخان موجود وزيادة. فالأصل في الإنسان أن يعتني بنظافة بدنه، ومن تمام النظافة التسوك والتطيب. ولذا ورد أن الرجل كان إذا جاء وقد أكل البصل والثوم يؤخذ من يديه ورجليه ويرمى عند البقيع، يعني ينزع من المسجد يرمى رميا. هذا الآن لو فعل ما يرجع المسجد، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة. ومن أفضل اللباس البياض، أحب اللباس كان للنبي صلى الله عليه وسلم الأبيض والأخضر. وكان لباسه صلى الله عليه وسلم سابغا، كان كميه إلى رسغيه صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكاحلكم الإسمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يعني الكحل، الإسمد من الكحل. وهذا حديث جيد الإسناد ورجاله على شرط الإمام مسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. رواه النسائي وابن ماجه. فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. فالإنسان لو لبس اللباس الحسن أمر لا حرج في هذا. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا معنى لا تسرف في الطعام، يعني لا تسرف في الطعام، قم عن الطعام ولك فيه شهوة، قم عن الطعام ونفسك تشتهيه، لا تبقى تأكل حتى تصل إلى درجة البشم أو الشبع. ورواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون الودك ما أقاموا في الموسم، الودك اللحم والشحم، ما أقاموا في موسم الحج كانوا لا يأكلون لا لحما ولا شحما، فقال الله تعالى لهم كلوا واشربوا، أي لا تسرفوا في التحريم. قال السدي وقوله إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، حده في الحلال والحرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكن تعالى يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به. فالله يحب أن الإنسان يتناول ما يحب، أن تتلذذ بما أحل الله، هذا أمر يحبه الله، وأن تشعر أن هذا الطعام تتناوله وأنت تشعر أن الله عز وجل قد أحله لك. لذا لما يأكل الإنسان يقول بسم الله، يعني يا رب أنا آكله بإذنك، أنت الذي حللته فأنا آكله بإذنك. لو وضع حرام فقال بسم الله هذا كذاب، لو إنسان أكل ميتة أو خنزير وقال بسم الله كذاب، لو إنسان أكل ربا وقال بسم الله هذا كذاب لا يأكل بسم الله، وهكذا وهكذا. الإسراف حقيقة موجود في الأمور المادية والمعنوية ووجوده كثير. من وجود الإسراف الغلو في الكلام، المبالغة في الأشياء، الإسراف في التشبع بما لم يعطى الإنسان، يكون عنده شيء قليل فيسرف فيتكلم بشيء كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وهذا كثير في الناس إلا من رحم الله تعالى. فالأصل في الإنسان أن يكون عنده اعتدال، وأن يكون قنوعا. لو أن رجلا جاءه مثلا عدد قليل من الضيوف فأراد أن يكرمه فقدم له شيئا كثيرا، هل هذا مسرف؟ لا، ليس مسرف. ضيوف إبراهيم عليه السلام كانوا قلة، فجاءهم بعجل حنيف، عجل مشوي، وقدمه إليهم. ولكن مآل هذا الطعام أين هو؟ فإن استفيد منه ليس هذا إسرافا، وإن بعد هذا الطعام يعني رمي وما استفاد صانعه منه فهذا إسراف، فهذا إسراف. فأن يكرم الإنسان ضيوفه بطعام كثير ويستفيد من هذا الطعام هذا أمر لا حرج، هذا أمر لا حرج فيه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.